متى يبدأ وينتهي رخصة الجمع والقصر في السفر؟ إذا انتهى السفر. إذا انتهى السفر، مع أنه يقول رخصة الجمع والقصر، وليس الرخصة هي في الجمع فقط، الجمع رخصة والقصر سنة. السنة تفعل ما دام مسافرا، والجمع يفعل عند الحاجة. إذا ما دام رخصة، الرخصة تفعل عند الحاجة. أين يبدأ وينتهي؟ إذا بدأ السفر وانتهى، بدأ السفر بدأ يعني القصر وهو سنة، أما الجمع فبحسب الحاجة. إذا احتاج أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير يفعل. أي نعم. إذا لم يحتج فيقصر بدون جمع، كما في ميناء، صلي قصرا بدون جمع لأنهم مستقرين وليسوا بحاجة. هذا إذا قلنا إن القصر في ميناء قصر سفر وليس قصر نسك. يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته؟ الضمير يعود على الله، لأنه يعني صح الحديث أن الله خلق آدم، نعم خلق آدم، خلق آدم على صورة الرحمن فأظهر المضمر. نعم، عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، يعني خلق الله آدم على صورته. ففي الحديث الفارق فيه أن آدم مخلوق وأن الله هو الخالق، وليس الخالق مثل المخلوق. وفيه أن آدم خلقه الله على صورته وليس هو صورة الله، ليس هو صورة الله. يعني الفارق يعرف في نفس نص الحديث. أي نعم، ليس آدم هو صورته، بل صورتك وهي صورتك ليست مثلك، فكيف وآدم ليس هو صورة الله؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجلين؟ جعل الله سبحانه سمى نفسه سميعا، وسمى آدم، أي نعم، وابن آدم سميعا بصيرا، والله سمى نفسه سميعا بصيرا، وهكذا. لكن ليس السميع مثل السميع، وليس الخالق مثل المخلوق، ليس الخالق مثل المخلوق. طبعا خلق الله آدم على صورته، هذا في صحيح مسلم. وأما خلق آدم على صورة الرحمن فصححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه والحافظ بن حجر في فتح الباري وشيخ الإسلام بن تيمية مجلد ضخم في رده على الرازي، كله في حديث الصورة ويراجع. هل ورد في الأثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء في المسجد بعد الصلاة وعن السلف الصالح؟ الذي بعد الصلاة هو الذكر المعروف، الاستغفار ثلاثا، ثم قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، ثم التسبيح 33 والحمد لله 33 والتكبير 33. وإذا أراد بعد ذلك أن يدعو، لكن ما يدعو دعاء جماعيا، يدعو لنفسه ما أحب، لأن بعد الصلاة من مواطن الدعاء. ما حكم من يفعل عبادة خلاف ما كان عليه السلف الصالح؟ بدعة. السلف الصالح المراد بهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، فمن عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود وهو بدعة. ما أدري وش هذا الكلام، ما عرفت خط ردي، ما أدري وش يقصد. هذا المشكل، يعني التدخين، التدخين حرام لا شك، يحرم التدخين لأنه خبيث، والنبي صلى الله عليه وسلم يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، وهو خبيث لا طيبة فيه. أما أنه يبطل الوضوء، يقول يبطئ الوضوء، أنت قريتها باللام زين، أما أنه يبطل الوضوء فلا يبطل الوضوء، لأنه ليس حدثا، يعني ليس من نواقض الوضوء، لكنه خبيث. ها؟ ما أدري على كل حال. نعم، حتى رائحة الدخان أخبث من رائحة البصل وأخبث من رائحة الثوم، بل بعضهم يكتم النفس إذا صف جانب. ولما توفي عمي، توفي يقول نويت العمرة له عنه يعني، وسبق له أنه اعتمر، فما هو يعني إذا أحسنت في عمرتك فلك مثل أجرها، تعتمر عن يجوز تعتمر عن، لأن العمرة تدخلها النيابة، ولك مثلها من غير أن ينقص من أجره شيء. عليكم السلام ورحمة الله. يقول في الأذان الموحد في بعض البلدان العربية، أما الأذان في المسجد الواحد يوحد كما كان الأذان متعدد في المسجد النبوي. ومن محاسن يعني هذه الدولة المباركة توحيد الأذان في المسجد النبوي، لكن في الدولة أو في البلدان المتباعدة وفي مساجدها المتباعدة يوحد الأذان، هذا إرضاء للشيطان، لأن يعني الشيطان هو الذي يعني يتضايق من الأذان. إذا أذن المؤذن ولا وله حصاص أو ضراط حتى لا يسمع الأذان. فكل مسجد يعني ساغ وجوده لأنه بعيد عن المسجد الآخر فيؤذن فيه، إلا أنه إذا كان الأذان يسمع فقد يكتفى بالأذان في بعض المساجد عن الأذان فيه، ويكتفى بالإقامة فقط إذا لم يؤذن. لكن الأولى أن كل مسجد يكون فيه أذان. وعلى كل حال يعني توحيد هذا من العولمة البغيضة، أذان موحد. وهل هذا ينقص من أجل المؤذنين؟ طبعا المؤذن ينبغي أن يؤذن في كل مسجد وفي كل بقعة وفي كل مكان. يقول جدي أبو أمي هل يكون محرما لزوجتي؟ نعم، جدك أبو أمك محرم لزوجتك، أنت ابنه، والله أعلم. نحن نشير الفرق بين الأخبار والصفات، الخبر عن صفة، ما هو كل خبر صفة. لا، الصفات منها ذاتية ومنها فعلية، يعني تقسم باعتبار تكون ذاتية وتكون فعلية وتكون عقلية وتكون سمعية وتكون عقلية سمعية. أي نعم، فتقسم بهذا الاعتبار إلى مثل هذه الأقسام. والأخبار قالوا أوسع، يعني الأخبار يخبر عن الله عز وجل عنه عن فعله عن كذا، أوسع من الصفات، صفات الكمال. وين المباينة؟ المباينة من باب طبعا من باب الإخبار عن الله عز وجل أنه متميز عن خلقه بوصف الكمال. هنا متميز عن خلقه بوصف الكمال سبحانه وتعالى، ليس في داخل خلقه ولا شيء من خلقه فيه سبحانه وتعالى، لأنه إما أن يكون خلق خلقه في داخله ويكون محل الخلق والله يتنزه عن هذا، وإما أن يكون خلق الخلق ودخل في الخلق والله منزه عن ذلك، فما بقي إلا أن يكون خلق الخلق خارج ذاته وهو مباين لخلقه بالكمال سبحانه وتعالى، مستوى على عرشه، مستوى على عرشه مباين لخلقه. اصبر الله يعافيك، اصبر. نعم، ايش الحائض؟ الحائض تحرم بالعمره؟ هي تحرم وتبقى حتى تطهر، تبقى حتى تطهر، فإذا طهرت تعتمر تطوف وتسعى. لا فيه تقديم وفيه تأخير في داخل المدن، فيه تقديم وفيه تأخير. عندنا المساجد في بعض بلدان المملكة بعضهم يؤذن قبل، لكن ما داموا في الوقت الأمر واسع، الأمر واسع، لأنه لا يجوز أن يؤذن قبل الوقت ما عدا الفجر، يعني يجوز قبل الفجر. نعم، وش المصلحة من هذا؟ خلى اللي تفوت الصلاة يروح للي متأخر. لا، الإمساك، الإمساك على الفجر ما هو على الأذان. لا، الله يقول سبحانه فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط والأبيض من الخيط، ما قال حتى يؤذن. فإن نعم، فإن بلالا يؤذن بليل، ربطه بالليل. ربطه بالليل وربطه بالمكتوم بالصبح، فإنه أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وش تبيبهم أنت؟ أي لا تأكل حتى تسمع المؤذن، تأكد هل المؤذن يؤذن على الوقت ولا لا، مثل مؤذن الحرم في المسجد النبوي. نعم، لأنهم مضبوطين ويؤذنوا في الوقت. عندك التقويم، عندك الساعة، عندك اطلع فوق السطح شوف الشمس. هنا ها استعجل، ليش استعجل حتى؟ طيب اصبر شوي، اصبر. نعم، ايش تبي؟ ها، لا ما دام طويل خلوه الوقت الطويل بعد الصلاة، بعد الصلاة. انا ما فهمت ايش تقول، ما دام شوف اللسان هو اللسان ما فهمه عليك ولا يكتب لك الأخينا. يقول المرور بين يدي المصلي، يحرم المرور بين يدي المصلي إذا وضع له سترة وكان المصلي منفردا أو إماما، أما إذا كان مؤتما فلا بأس يمر بين يدي. وحيث أن بعض إيش العامية يفتون بعضهم بجواز المرور في الحرمين، لا ما، إذا كان وضع له سترة. أبو سعيد الخدري صلى إلى سترة في المسجد النبوي واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومنع المار بين يديه. إذا لم يضع سترة لا تمر بين يديه، لكن إذا وضع له سترة لا تمر بينه وبين سترته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي الجهمية؟ الجهمية تنسب للجهم بن صفوان لأنه نشر ما قالت التعطيل أستاذه الجعد بن درهم، وهؤلاء يعطلون ينفون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من الكمال، فهم معطل لكمال الله. وقد قتل الجهم على هذا، وقتل الجعد بن درهم بفتوى المسلمين، قتلوا بفتوى شرعية. يقول المسجد إيش تحية المسجد في أوقات النهي، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أي نعم، وهذا عام حتى في أوقات النهي، لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب وسببها دخول المسجد، لكن إذا كان عند الغروب أو عند الشروق فأرى أن ينتظر، لأن الانتظار لا يكلفه ويخرج من المحظور. نعم يا شيخ، ها تأمين. إيه إيه إيه تزوير، زور. أقول لا تزور يا شيخ، ما دام مشيت مشيت. ها؟ اتفقوا على التزوير. هو لا يجوز ما دام انت فعلت هذا، يعني استغفر الله عز وجل وتوب إليه. ما يصلح. لماذا يعني لماذا التصوير هذا؟ ما يجوز يا أخي، ما يجوز. أنت جيت للمسجد عشان تصلي ولا عشان تصور الناس؟ يعني هذا التي تنقل بالتلفزيون هذا لنشر صلاة المسلمين في القنوات الفضائية، تغيظ الأعداء وتسر المسلمين، ومن باب منابر الدعوة. أما أنت بجوالك تشغل الناس وتشغل نفسك. الله أكبر.